بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسن المسالك والتعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة، فإن تماد الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر وحامل في ستة أو في أقل عشرون فيما فوقها شهر كمل، ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحقق. قال المصنف: باب الحيض والنفاس وما يمنع من حدث. الحيض والنفاس هما نوع من الحدث الأكبر، ولكن يعني لما كانت أحكامهما لهما أحكام تخصهما يعني فصل الكلام عليهما في باب خاص، وجمع أيضا مع هذا في هذا الباب ما يمنعه الحدث الأكبر وربما الأصغر أيضا. نعم، سيذكر ما يمنعه الحدثان الأكبر والأصغر. فبدأ بتعريف الحيض. طبعا الحيض في اللغة قالوا السيلان، يقال حاض الوادي أي سالة، أما في الشرع عرفه أو في يعني نعم في الشرع عند المالكية عرفه بقوله: دم خارج ككدرتي من قبل من تحمله أو كسفرتي، يعني دم معتاد خارج من قبل من تحمل عادة، وأيضا ألحق به الكدرة والصفرة، فهو دم معتاد يرخيه رحم الأنثى في أوقات معلومة، بخلاف دم الفساد الذي هو الاستحاض الذي يسمى عندنا مثلا الآن دم النزيف أو غيره، فهذا دم فساد يخرج لعلة ومرض ونحو ذلك، وأما هذا فهو دم معتاد يخرج من قبل أي من فرج الأنثى التي تحمل عادة، بخلاف الصغيرة جدا والكبيرة جدا فهذا لا يكون دم حيض. وأما الكدرة والصفرة ففيهما خلاف، إذا خرجا من فرج الأنثى هل يعني يأخذان حكم الحيض أو لا؟ فقال لك عند المالكية يأخذان حكم الحيض. و يعني قد قيل يأخذان حكم الحيض، وقد قيل لا يأخذان، وقد قيل بالتفصيل بينما كان قبل الطهر وبعد الطهر، أما إذا كان لاحقا للحيض في زمن الحيض فيعتبر حيضا، وأما إذا كان بعد الطهر فلا. ودليل هذا التفصيل هو الحديث حديث أم عطية ورد في صحيح البخاري هكذا مطلقا، أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وفي سنن أبي داود زيادة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمنهم من أخذ بهذا الإطلاق لا نعده شيئا، ومنهم من أخذ بهذا المفهوم مفهوم المخالفة المستفاد من قولها بعد الطهر أنه قبل الطهر يكون معدودا من الحيض، أما بعد الطهر لا يلتفت إليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في هذه المسألة، فتارة أخذ بهذا وتارة أخذ بهذا، وهو له رسالة يعني خاصة في الدماء الطبيعية للنساء. قال: أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر في أقصى. قال لك: ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض وما هو أقل الطهر وما هو أكثر الطهر؟ قال لك: الحيض أقله لا حد له في القلة عند المالكية، ولو دفع من الماء من الدم هكذا تعتبر حيضا، إلا في هذا في العبادات، أما في العدة فلا، يعني ما تعتبر الدفعة الواحدة حيضة فاصلة بين طهرين حيث يعتبر ما قبلها قرء من الأقراء، والأقراء عند المالكية هي الأطهار، فلا يعتبر ما قبله قرء وما بعده قرء مثلا، لا، وإنما يعتبر قرء يعني لابد أقل شيء يعني لا يعني يكون له بال في العدة، ولعله يوم أو ليلة أو نحو ذلك أو بعض الليلة، سننظر كلام الشارح. قال ونصف شهر فيه أقصى المدة، يعني أقصى شيء في الحيض 15 يوما ككثير من الفقهاء، ويقولون الدليل الاستقراء أو نحو ذلك. أما حديث أليست تمكث شطر دهرها لا تصلي، هذا لا لا لا أصل له هذا الحديث. بعض العلماء نازع في هذا لأنه قال مدام يعني ما في دليل صريح على التحديد بنصف الشهر. قال فإن تماد الدم فوق العادة استظهر 3 معتادة، يعني ما هو الذي ينبني على كون 15 يوما هي أقصى الحيض؟ يقول لك إذا زاد الدم عليها تعتبر مستحاضة، لكن عند المالكية المشهور عند المتأخرين يعني يقولون هناك شيء اسمه استظهار، تستظهر ب3 أيام زيادة على عادتها. فإذا كانت مثلا عادتها 6 أيام واستمر معها الدم، تعطي نفسها 3 أيام زائدة استظهارا تأخذ فيه حكم الحائط. فإذا وصلت مثلا 9 وزادت بعد ذلك تعتبر نفسها مستحاضة. إذا جاء الشهر الذي بعده، لأن المالكية عندهم العادة تثبت بمرة واحدة، يعني مرة واحدة تغير عدة المرأة، فيعتبرون أن عادتها الآن تغيرت إلى 6 زائد 3 9، فيقولون إيش هذه 9 صارت هي العادة، فتزيد عليها 3 أيام أخرى استظهار فتصير عادتها 12 12، فإذا جاء الشهر الذي بعده تزيد 3 أيام العادة 12 وتزيد 3 أيام 15، ثم بعد ذلك لا تزيد. فهي يعني أقصى المدة 15، فتستظهر ما لم يؤدي بها ذلك إلى الزيادة على 15 يوم. فلو كانت عادتها مثلا 12 يوما تزيد 3، إذا كانت عادتها 13 يوما تزيد 2 فقط، لأنه لا يمكن أن تزيد على أقصى المدة، وما زاد فهو استحاضة. وقد أنكر بعض العلماء حتى من المالكية مسألة الاستظهار هذه، وقالوا يعني إنها ما هي معروفة ومن مفردات يعني ما نقل في المذهب المالكي، وبعضهم استدل لها باستدلالات بعيدة يعني لا يحسن ذكرها هنا. قال حتى إذا جاوز نصف شهر، يعني بعضهم استدل لها، لا بأس أن نذكر من باب الفائدة وهو من غرائب الاستدلالات، أنهم استدلوا لها بحديث المصرة، هذا فيه بعد شديد. يعني قالوا إن الشاة يعني لما كان اللبن يخرج منها فأعطي المشتري يعني 3 أيام يجربها حتى يعرف عادتها في ذلك، فهذا يعني سائل يخرج من الأنثى فاختبرت لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك بني الحكم عليه. طيب قال حتى إذا، ولا يخفى يعني ما فيه من البعد الشديد، قال حتى إذا جاوز نصف شهري فمستحاضة كحكم الطهر. هذا هو، قال لك إذا جاوز نصف الشهر فخلاص ينتهي الحيض ويبدأ حكم المستحاضة، وهي أنها حكمها حكم الطاهر، فتصلي وتصوم وتوطأ وما إلى ذلك. هذا إذا كانت المرأة حائلا، أما إذا كانت حاملا ففي أول الحمل هي قريبة من يعني من الحائل، وأما إذا كانت في وسط الحمل قال لك وحامل في 6 أو في أقل 20، يعني يزيد أقصى الحيض. وهذا أصلا مبني على أن الحامل تحيض، وهي مسألة خلافية، يعني المالكية يرون أن الحامل تحيض، وقد ذهب جماعة من الأئمة وأهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض، أن الحيض أصلا هو عبارة عن أن الرحم يستعد ليش لاستقبال مثلا الولد أو كذا، فإذا لم يحصل تلقيح حينئذ ينزل دم الحيض، فقالوا لا يمكن أن يجتمع دم الحيض مع الحمل، وهذا الذي عليه الأطباء المعاصرون الآن، وهو مذهب لبعض الأئمة الأربعة. لكن الإمام مالك عنده يرى أن الحمل يعني يندر أن يكون في الحامل، لكنه لا يمتنع أن يكون فيها، فإذا نزل بضوابطه وكذا فيقول لا مانع، الأصل أنه حيض. قال فيما فوقها يعني فوق 6 أشهر شهر كامل، يعني يكون أقصى حيضها 6 أشهر، فتصير الحامل هكذا في أول فيها 3 حالات، الحالة الأولى في أول الحمل تكون مثل الحائل، في وسط الحمل يكون أقصى الحيض في حقها 20 يوما، ثم في آخر الحمل يكون أقصى الحيض في حقها شهرا كاملا، يكون أقصى مدة الحيض شهرا كاملا. قال: ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققه. يعني قال لك: والمرأة التي يتقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققه. يعني عند الملكية عندهم شيء اسمه التلفيق، والتلفيق هذا طبعا الطهر حتى يعني تكتمل الصورة عكس الحيض. فالحيض مثلا أقصى مدته 15 يوما، الطهر أقل مدته 15 يوما عند المالكية، والحيض لا حد لأقله والطهر لا حد لأكثره. يعني الطهر أقله 15 يوما ولا حد لأكثره. طيب ما الذي ينبني على هذا؟ يعني ما الحيض ما عنده يعني مدة معينة ثم يصير استحاضة، لكن الطهر ماذا نستفيد من أن نقول أكثره كذا وأقله كذا؟ قالك: نستفيد أننا إذا قلنا أقله 15 يوما أنه لا يمكن أن يكون فاصل بين حيضتين أقل من 15 يوم، لأن الطهر أقله 15 يوما عندهم. طيب ما معنى؟ طيب وماذا نستفيد أيضا إذا قلنا أنه لا نستفيد أنه إذا فصلت أيام أقل من 15 يوما فنضيف الدم بعضه إلى بعض، لأن هذه حيضة واحدة بدليل أنه لم يفصل بينهما 15 يوما. وبالمثال يتضح المقال. فلو مثلا حاضت المرأة 5 أيام ثم طهرت مثلا 5 أيام ثم نزل منها دم آخر 3 أيام، نقول 3 أيام هذه تابعة للحيضة الأولى وليست حيضة جديدة. ما الذي دل على هذا؟ يقول لك: دل على هذا أنه لم يفصله أكثر الطهر. لو كانت حيضة مستقلة لفصل بينهما أقل الطهر، عفوا أقل الطهر، لم يفصل بينهما أقل الطهر، هذا لا يعتبر طهرا مستقلا. ثم طهرت مثلا أيام ثم حاضت 5 أيام ثم فإنها تلفق هذه الأيام جميعا طبعا، ولا تلفق أيام الطهر، تلفق أيام الحيض فقط إلى أن يكتمل ما سبق اللي هي أيام العادة، وتزيد عليها 3 أيام، وما زاد يكون استحاضة إلى أن يأتي 15 يوما تفصل، حينئذ تنتقل إلى حيضة جديدة. وإلا فهي طبعا لما تزيد على أيام العادة 3 أيام استظهار تكون حكم الحائض، بعدها تكون حكم المستحاضة، ومعروف أن حكم المستحاضة كما تقدم لنا كحكم الطاهر. هذا وخلاصة الكلام. نقرأ كلام الشارح إن شاء الله يزيده إيضاحا، يزيد ما تقدم إيضاحا. قال رحمه الله تعالى: قوله باب، تقدم الكلام عليه. قوله الحيض لغة السيلان، وعرفا دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، ولك أن تقوله والدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة كما عرفه المصنف. وقوله والنفاس والدم الخارج من القبل من سبب الولادة غير زائد على 60 يوما. قوله وما يمنع الحدث، وهو ما يأتي عند قوله ويمنع المحدث أي الطواف. قوله الحيض دم خارج، نعم لا بد من التسكين، والدم بالتشديد لغة في الدم المخفف، الأصل التخفيف. قال الحيض دم خارج بنفسه لا بسبب من الأسباب، بخلاف دم الاستحاضة. يعني ككدرتي بضم الكاف أي شيء كدر، أي ليس بأبيض خالص ولا بأسود خالص، بل هو متوسط بينهم. من قبل احترز بي عن الخارج من الدبر، هذا لا يسمى حيضا طبعا، الذي من الدبر أو من غير الدبر، مهم من غير القبل. من تحمل، وأما الخارج نفسه من الصغيرة كبنت 9 سنين أو الكبيرة كبنت 70 فإنه لا يسمى حيضا، ويسأل النساء في بنت 50 إلى 70. هذا تقسيم المالكية. قال لك إذا كانت أقل من يعني 9 مثلا فأقل، هذه صغيرة جدا لا يعتبر حيضا، والسبعين فما فوق قولا واحدا ليس بحيض، وأما بين 50 و70 يسأل النساء هل هذا حيض أو لا. أو كصفرتي شيء كالصديد تعلو صفرة، أقل الدفعة أي دفقة بضم الدال وفتحها، دفقة الدفعة بضم الدال وبفتحها المرة. قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، ويحتمل أن الضم هذا يكون لنفس الشيء المدفوق. يعني بالنسبة لوجوب الغسل ولا حد لأكثره بالنسبة للكمية، وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله بالنسبة للحيض، وأقله الدفعة أو الدفعة لا في العدة والاستبراء. الاستبراء طبعا مثل العدة، لكن يكون مثلا في حق الإماء وفي حق الحرة إذا حصل لها شيء كالاغتصاب ونحوه، أعاذنا الله وإياكم من حفظ الله علينا وعليكم على الأعراض. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب في الأبواب المتعلقة بالأنكحة. فلا بد من يوم أو بعضه، وأما أقصاه بالنسبة للمبتدأ فنصف شهر فيه أقصى المدة، ولو كانت ترى في اليوم نقطة نقطة، وإن كانت تغتسل وتصلي كل من قطع فإنه يعد كل يوم نزلت منها قطرة من أيام الحيض، يعني حتى لأنه لا حد لأقله، فإذا نزل ولو نقطة نقطة قال لك يعد هذا يوم من أيام الحيض محسوب في 15 يوما. قال نعم قوله فإن تماد الدم فوق أو فإن تماد الدم فوق العادة، يعني أن المعتادة أياما معلومة عندها، فإن تماد زاد الدم على العادة المعلومة عندها بنحو 5 أيام أو 6 مثلا ولم ينقطع فإنها تستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها، إذا لم ينقطع في الثلاثة الأيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، فإن انقطع عنها في أول يوم من أيام الاستظهار فإنها لا تنتظر تمام الثلاثة أيام، ولإنما تنتظر الثلاثة الأيام إذا بقي الدم سائلا، وهذا معنى قوله استظهرت ثلاثة معتادة. فإذا اعتادت خمسة مثلا ثم تمادى مكثت 8، فإن تمادى مرة أخرى مكثت 11 يعني يوما، ثم إن تمادى في المرة التي بعدها مكثت 14 يوما، فإن تمادى مرة أخرى فلا تزيد على 15، وهذا معنى قولي حتى إذا جاوز نصف شهر أي 15 يوما مستحاضة. والاستحاضة هي دم علة وفساد كحكم الطهر، أي حكمها كحكم الطاهر في الغسل والعبادة. ولما كانت النساء في الحيض على ثلاثة أقسام مبتدأة، وهي التي أتى الحيض لأول مرة ولم تقرر له عادة، لم يتقرر له عادة، وقد سبق الكلام عليه عند قوله فنصف شهر ومعتادة هي التي سبق لها الحيض واعتادت له أياما معلومة، يعني وتقدم أنها تستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تجاوز 15 يوما. قسم الثالث الحامل، يعني يقسمون النساء ثلاثة، مبتدأة ومعتادة وحوائش وحامل. الحامل سيأتي التفصيل فيها. المعتادة هي التي سبق الكلام عنها بأنها تستظهر بثلاثة أيام على عادتها. المبتدأ التي يأتيها الحيض لأول مرة، طبعا لا يمكن أن نقول تستظهر بثلاثة أيام على عادتها لأنه أصلا ليس لها عادة، هذا أول مرة يأتيها الحيض، ماذا نفعل؟ نعطيها إلى 15 يوما كاملة، إذا زاد عليها فهي مستحاضة لأنه ما عندنا عادة يعني نقابل بها الموضوع. طيب قال القسم الثالث الحامل، وهي التي يقول المصنف في حكمها وحامل في 6 أو في أقل 20، يعني أن الحاملة تحيض عندنا يعني عند المالكية ومن وافقه، وما يخرج منها من دم يسمى حيضا، ويترتب عليها ما يترتب على الحائض، هذا هو صواب العبارة الظاهر. ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية فقط، يعني يرد عليهم أنهم يقولون لهم كيف تقولون الحامل تحيض وأنتم أصلا جعلتم الحمل الحيض دلالة على براءة الرحم، لستم تقولون تستبرئ بحيضة وهذا يدل على خلو رحمها؟ فإذا قلتم الحامل تحيض لم يصر هذا علامة، قال لك نحن نقول أن هذه علامة ظنية وليست قطعية، والظن يبنى عليه غالب لأن هذا نادر لكن لا يمنع إذا نزل، وهذا طبعا كله يبين أن الأقرب والله أعلم لعل الأقرب أن الحاملة لا تحيض، لكن هكذا المالكية مذهبون، ولكن من شأنها أنه يطول عليها، فإذا أتاها بعد 3 أشهر إلى 6 فإنها تمكث 15 يوما وتزيد 5 أيام فتتم 20 يوما، ومن 6 إلى 9 فإنها تمكث فيما فوقها شهر كمل، هكذا يعني تقدير البيت هو بالرفع فيما فوقها شهر كمل، أي 20 يوما وعشرة أيام كما ذكرنا. الحامل يعني 3 أقسام، في الأول كالحائل وفي الوسط 20 يوما تمكث أقصى شيء، وفي الأيام الأخيرة يقولون أقصى مدتها يصير 30 يوما عشرة أيام. وأما ما قبل 3 أشهر هل يعتبر كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان، يعني خليل قال الأولى المدة الأولى أو الثلث الأول من الحمل هل كالمعتادة المعروفة الحائل التي ليست بحامل أو كالذي بعدها؟ قولان خليل. ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحو هذه تدخل 5 أيام فتصير 20، وفي 6 فأكثر 20 يوما ونحوها تدخل 10، وهل ما قبل 3 كما بعده وكالمعتادة؟ قولان، لكن هذا يحتاج إلى أن نعرف ما هو المعتمد في هذا. نعم نسأل حول نفتحه لكن نواصل. قال قوله ومن تقطع طورها، يعني أن الحائض بأقسامها الثلاثة المتقدمة إذا تقطع طورها أي تخلله حيض بأن كان يأتيها فيمكث يوما أو يومين ثم ينقطع فإنها تلفق أيام الدم أي تجمعها فتلفق المبتدأ نصف شهر من أيام الحيض والمعتادة عادتها واستظهارها، يعني تجمع الأيام حتى تصل إلى نصف شهر بالنسبة للمبتدأ لأنه الأقصى في حقها، وفي حق المعتادة عادتها وثلاثة أيام استظهارا ثم بعد ذلك تكون مستحاضة، والحامل كما تقدم أقصى الحيض على التفصيل المتقدم. قال والحامل من ثلاثة أشهر إلى ستة تجمع 20 يوما تلفقها، يعني تلغي أيام الطهر وتجمع أيام الدم ما دام لم يفصل بين الدمين أقل الطهر وهو 15 يوما لا دم فيها. طيب ومن ستة فأكثر شهرا حسب التفصيل الذي تقدم، ثم بعد ذلك هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع عنها الدم لأنها لا تدري هل يداوم يعاودها أم لا، وتصوم وتوطأ. والمميز النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال للمستحاضة فإذا أدبرت عنك الحيضة يعني فاغتسلي وصلي. ما أدري هل كلما انقطع الدم يعني باعتبار أنها هي أصلا مستحاضة هل اغتسال المستحاضة عند انقطاع الدم عنها لعله مندوب ينظر، أظنه مندوبا عندهم والله أعلم. طيب قال أو ليس بواجب يعني كلما انقطع عنها لأنها لا تدري هل يعودها أم لا، وتصوم وتوطأ. والمميز بعد طهر تم والمميز بعد طهر تم حيض في العدة اتفاقا وفي العبادة المشروع. المميز يعني أن الدم صفاته صفات دم الحيض، إذا كان بعد طهر تام فيعتبر حيضة جديدة لا إشكال. قالك في العدة اتفاقا مدام أنه فصله طهر تام 15 يوم فأكثر، في العبادة على المشهور. والتمييز بين الاستحاضة والحيض يكون بأمور بصفات، منها قالك يكون بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها، لا بكثرة أو قلة، يعني لا أما الكثرة والقلة لا، لأن الاستحاضة أيضا قد تكثر، وقد الحيض أيضا قالك لأنه ما يتبع عن المزاج يعني يختلف من شخص لآخر، ليس المزاج معناها كما يستعمل في العامية وكذا معناها يعني نفسية الإنسان وكذا. لا المزاج يعني الخلط خلطة الإنسان أو طبعه طبع يعني كأنه الطبع. الطبع أيضا ليس معناها الأخلاق وإنما معناها حتى تركيبة الجسد وكذا الله أعلم. قال فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها، يعني التمييز عندهم مقدم على العادة، إذا ما ميزت واستمر بها الدم يقول لك تعتبر مستحاضة أبد الأباد ولو مكثت طول عمرها. وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر، لأنه كما قلنا قبل تمام الطهر ستلفق إلى ما تقدم، وإذا لفقت إلى ما تقدم وزادت على أقصى الحيض والاستظهار في حقها ما زاد سيعتبر مستحاضة. طيب إذا كانت كل مرة تطهر ثلاثة أيام أو حتى 14 يوما ثم يأتيها دم ما فصل أكثر الطهر، ماذا تفعل؟ تضمه إلى ما تقدم ستصير مستحاضة. نعم قالك تستمر مستحاضة، هكذا مذهبه. طبعا أشياء دي فيها كثير في نزاعات وكذا، لكن الآن نحن نريد أن نتصور بس المذهب حتى نبني عليه في المستقبل إن شاء الله، عندما يقرأ الإنسان مثلا في كتب السنة أو كذا يذكر الخلاف بشيء من التفصيل من أصول المسألة يتصوره الإنسان. أما لو الآن ذكرنا هذا كذا وهذا يقدم التمييز على العادة وهذا يقدم العادة على التمييز لن تخرجوا بشيء، ولهذا نقتصد يعني في ذكر الخلاف. والآن نريد أن نتصور المذهب كبداية ونتقنه ثم بعد ذلك نبني عليه المقارنة. أما الإنسان إذا قارن قبل أن يتقن المذهب أحيانا يضيع، لا بلح الشام ولا عنب اليمن، لا يضبط هذا ولا. قال وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة، وقولنا بعد طهر تم أي بعد 15 يوما على الأقل يعني فما أكثر فما زاد. والطهر من الحيض يحصل بعلامتين، إحداهما القصة وهي الماء الأبيض يأتي في آخر الحيض كالجير وهي أبلغ من الجفوف، وهو أيضا علامة ثانية من علامتي انقطاع الحيض هو أن تدخل خرقة في قبلها فتخرج غير متلوثة بالدم ولا يشترط جفافها من البلل، يعني المقصود أن تجف بحيث لا يخرج دم ليس بحيث لا تخرج أي رطوبة، لأن الفرج محل بلل يعني قد لا يخلو من شيء من البلل، وبالتالي ليس المعول على البلل وإنما المعول على عدم خروج الدم، فذاك علامة طهرها أي بالعلامتين القصة والجفوف بقصة أو الجفوف فعلمي كما قال صاحب المرشد المعين بن عاشر. قال وهل المبتدأة معناها أن الحيض يعرف انقطاعه بعلامة إما أن يجف المحل بحيث تخرج الخرقة جافة من الدم وما ونحوه، وإما أن تأتيها القصة البيضاء. والقصة البيضاء هذا شيء يأتي بعض النساء يشبه ماء الجير، يعني الماء الذي فيه جير يخرج في نهاية الحيض، وهي أبلغ لمعتادتها، يعني هذه العلامة أبلغ من الجفوف، لأن الجفوف قد يجف ثم ينزل مرة أخرى، أما هذه العلامة فهي أبلغ فتنتظرها لآخر المختار ندبة، يعني إذا جفت أولا وهي من عادتها أنها يأتيها القصة البيضاء تنتظر إلى آخر الوقت ندبا حتى تتيقن. ولهذا عائشة روي عنها أنها كانت يرسل لها النساء بالكرسف، يعني القطن الدرجة فيها الكرسف، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، كانت تقول انتظرنا القصة البيضاء. لكن إذا كانت امرأة ما يأتيها القصة البيضاء أصلا فلا تنتظرها، وإذا كانت من عادتها أنها تأتي القصة البيضاء لكن ما أتت، يعني جفت لكن ما أتتها القصة البيضاء إلى آخر الوقت المختار، فيقولون تغتسل وتصلي حتى لا تخرج وقت الصلاة وقد جفت، فإنما يندب لها لمعتادتها أن تنتظرها لآخر المختار. هذا هو. نعم، وقد ذكر هنا نعم الشارح قال فذاك علام الطهر أي بالعلامتين القصة والجفوف، وهل المبتدعة كذلك أو هي لا تطهر إلا بالجفوف خلافه. يعني المبتدأ أول مرة يأتيها الحيض هل تنتظر لعلها تأتي قصة بيضاء، لأنها يعني المعتادة إما أنها تعلم أن عادتها أنها تأتيها القصة، وإما أنها تعلم أن عادتها أنه ليس يأتيها القصة مثلا، أو تكون مضطربة، المهم عندها خبرة في الأمر. وأما المبتدأ فلا تدري هل فهل يندب لها أيضا أن تنتظر القصة لعلها تأتيها أو لا، قال خلاف. وفي خليل والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد. ثم شرع يتكلم عن النفاس وقال ثم النفاس الدم للولادة، هذا لعلنا نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.